لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب 44 من كتاب التوحيد، وفيه من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر، والدهر هو الزمان، الزمن الليل والنهار. وهنا كان أهل الجاهلية يقولون ما أثبت الله عز وجل عليهم في سورة الجاثية وفي غيرها من القرآن، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كان هذا على ألسنتهم، فالله عز وجل أثبت عليهم هذا الذي يقولونه في سورة الأنعام وفي سورة المؤمنون وفي سورة الجاثية. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هي حياة الدنيا. في سورة الجاثية يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر الأيام والليالي هي التي تهلكنا. هذا من الإنسان كأنه إعراض عن الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يخلق والذي يحيي والذي يميت والذي يرزق والذي يعطي والذي يمنع، وينسبون هذا للدهر للأيام والليالي. فهنا لما يقولون ذلك وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه ظنون وأكاذيب يقولوا هؤلاء، ما لهم بذلك من علم. دهر إيه اللي يعمل، أيام إيه وليالي إيه اللي تعمل. الذي يفعل حقيقة هو الله سبحانه، يسبب الأسباب وينتج النتائج من هذه الأسباب، الله هو الذي يفعل ما يريد سبحانه. أما الأيام والليالي فهي مخلوقة، زمن خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى يطبق على العباد. يبقى هنا كان مقصد أهل الجاهلية أن ينسبوا هذه الأشياء، لأنه هم يقولون هؤلاء الدهرية. الدهرية يعني بيقولوا أنه الموت والحياة هذا الدهر بالزمن كده، بيعدي الزمن وإحنا نموت. ويمكن بعضهم من الفلاسفة الأقدمين كانوا يقولون الدهر بيتجدد كل 36 ألف سنة مرة، ويتعاد تاني يتناسخ الناس ونفس اللي كانوا يقولون. كلام هجص، يقولوا بدماغهم كلام كله لا دليل ولا علم ولا بحث ولا غيره، ظنون وأكاذيب يقولها هؤلاء. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يسجل أكاذيبهم، يقول: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الظن خلاف العلم، العلم معنى اليقين، الظن معنى إنسان يفتكر حاجة إنها على كده وبعدين يبني عليها أشياء. فهذه أحلامهم، هذه أكاذيبهم. فكانوا يظنون حيرجعوا مرة ثانية إلى هذه الدنيا على ما يقول الفلاسفة، أو إن أغلب العرب كانوا يقولون ما فيش عودة، هي حياة ينلحق نكسب فيها، يا أما ما احناش رجع لها مرة ثانية. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله عز وجل الحكم العدل سبحانه، لو إنه خلق الدنيا بس وتموت وخلاص، يبقى فيها الظالم وفيها المظلوم، فيها الجاني وفيه اللي ضاع منه الشيء، وبعدين كله يستوي كده، كله يموت من غير ما حد ياخد حقه. هنا لا لا، تأبى حكمة الله ذلك سبحانه، ولكن لابد من بعث حتى يحاسب الله عز وجل العباد، حتى يحاسب البهائم. البهائم يخرج النبي صلى الله عليه يوما ومعه أصحابه، وبعدين عنز مع عنز تاني بنطحوا بعض الاثنين. يقول: أتدرون فيما يشتجران هذا؟ يشتجروا في إيه؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: إن الله يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامة. سبحان الله، معزة تنطح معزة، سيقضي بينهم، لا يمر شيء فيه ظلم ولو بين البهائم حتى يحكم الله عز وجل يوم القيامة. يوم عجيب يوم القيامة، يوم طويل جدا، يرى الناس كيف يحكم الله عز وجل بين العباد، بين البهائم يحكم، ثم يقول كونوا ترابا، تصير البهائم ترابا بعدما يحكم بينهم بالعدل سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني، يتمنى أنه لو كان مثل هذه البهائم إن صارت ترابا خلاص انتهى الأمر، اقتص الله للظالم من المظلوم. لكن البشر الخلق لا لا لا، لهم حساب وفي جنة فيها الخلود الأبدي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن نعمل بعملها، وفي النار اللي فيها الخلود الأبدي، نسأل الله عز وجل أن ينجينا برحمته منها سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا المخلوق لابد أن يتفكر في ذلك، في حساب الله عز وجل لن يترك الدنيا هكذا تروح، والظالم أخذ اللي هو عايزه والمظلوم ضاع عليه كل شيء، لا، لابد من بعث ولابد من حساب ولابد من جزاء، وفيه جنة وفيه نار يوم القيامة. الله سبحانه يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في الصحيح، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يؤذيني يعني بالكلام، يدعي على الله، يكذب على الله فيغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن هل يقدر الإنسان يؤذي الله عز وجل يوصل له الأذى؟ هذا مستحيل. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون، وذكر غناه سبحانه، وذكر في هذا الحديث نفسه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يبقى أنتم الفقراء المحتاجون، لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجن كل الخلق سألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد ما سأل مهما يسأل، لو إنه سأل إغاية ما تتمناه، عايز أدي السماوات وأدي الأرض وأدي النجوم، أطلب أطلب أطلب، وأعطاك الله سبحانه، أعطى جميع خلقه، ما نقص هذا من خزائن الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة دخلت بحر طلعت طلعت نقطة، حد عاقل حيقول نسبة النقطة دي الماء البحر كذا؟ لا، مستحيل، ما تعرفش توجد نسبة للنقطة البحر. كذلك خزائن الله عظيمة ملأ سبحان. فهؤلاء العباد كلهم لو اجتمعوا وطلبوا من الله فأعطاهم لم ينقصوا ما عنده شيء. طيب لو أنهم كلهم حاولوا أن يضروا الله حاشا له سبحانه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى هنا يؤذي العبد ربه سبحانه تبارك وتعالى بهذا القول، يعني يغضب ربه سبحانه تبارك وتعالى. أما إنه يبلغ أنه يؤذي زي ما نقول فلان أزاني عورني جرحني عمل فيه، لا هذا لا يقدر له أحد، وإنما يغضبه ويغيظ رب يتغيظ ربه عليه سبحانه بهذا الذي يقوله ويدعي. إيه اللي بيقوله العبد؟ يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، يشتم الزمن ويشتم الأيام السودة اللي احنا فيها اللي عملت فينا وخلت فينا وعملتنا وبهدلتنا وفرقتنا. الأيام فرقتك فيها وعملت إيه؟ الأيام زمن، زمن زي قطر، انت راكب قطر ماشي بيك هينزلك في المحطة بتاعتك، حصل لك ايه جوه القطر؟ القطر ما له ذنب في هذا الشيء. الايام والليالي هو القطر اللي انت راكبه لغاية ما تيجي محطتك تنزل في قبرك، هذه الزمان الذي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، زمن خلقه لك انت، جعل لك سنة، جعل لك الشهر، جعل لك اليوم، سنة اكبر من الشهر، السنة مقدرها كذا فيها كذا في الأرض. ويجي علماء الفلك يطلعوا في الكواكب، يطلعوا مش عارف يقول لك الزمن بتاع الكوكب الفلاني، لا في زمن تاني غير الزمن اللي احنا عايزينه، السنة بتاعته فيها كذا، السنة بتاعته لما تدور الكوكب نفسه حوالين شمسه قد كذا تكون مرت السنة بتاعته، السنة بتاعته قد السنة بتاعتنا 100 مرة، السنة بتاعته قد كوكب من الكواكب، يقول لك اليوم بتاعه أكبر من السنة بتاعته. هذا شيء عجيب جدا، لو كان حد يقولها قبل ما العلماء يقولون ووضحوا إيه معنى السنة وإيه معنى الشهر وإيه معنى اليوم ما فهمنا ففهمنا إيه اللي يقصدون بذلك. لكن الله عز وجل حين يقول لنا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إحنا ما شفناش إن يوم بألف سنة، ولكن الله يخبر بهذا الشيء وأرانا في الكواكب والعلوم ما في إن في سنة في كوكب من كوكب أكبر من السنة بتاعتنا بكثير. يبقى على ذلك نؤمن بما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيوم القيامة يبعث العباد ويسأل العباد عن هذا الذي السنة عملت لكم إيه، الشهر عمل لكم إيه، اليوم والليلة عمل لكم إيه، علشان تتهم هذه وتنسب ما يقوله الله لهؤلاء. طيب ليه هم يفعلون ذلك؟ يفعل ذلك هو معترض على القضاء والقدر أصلا، هو مش عاجبه قضاء الله، زي المرأة النائحة لما تصوت وتولول وتعمل وتعترض على الله سبحانه وتعالى في ذلك. هنا حتى لو إن شتمت الزمن وشتمت اليوم، حقيقة هذا كله موجه لمن فعل فيها ذلك. الذي فعل ذلك هو الله سبحانه، الذي أمات والذي أحيا والذي أمرض والذي أزال والذي أخذ والذي أغنى والذي أفقر والذي أعز والذي أذل هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى اللي بيشتم ويسب الزمن حقيقة ما يسب إلا من صنع به ذلك. لذلك ربنا يفضح هؤلاء، يقول يسب الدهر وأنا الدهر. أنا الدهر هل معناه أن من أسمائه الحسنى الدهر زي ما قال بعض الظاهرية؟ لا، هذا خطأ، ليس من أسماء الحسنى الدهر، لكن يقصد أن الدهر اللي أنت بتشتمه ده ما عملكش حاجة، الزمن ما بيعملش، ما بيخلقش حاجة. الخالق حقيقة هو أنا، أنا اللي خلقت. المفني والمميت حقيقة هو أنا. يبقى أنت حين تسب الدهر حقيقة سبك تسبني أنا، تسب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يفضحهم ويقول يسب الدهر وأنا الدهر، مش معناه أنا اسمي الدهر، لا، ليس من أسمائي سبحانه، ولكن أنا هذا الذي يسب هذا الإنسان، أنا هذا الذي فعلت ذلك، أنا هذا الذي يعترض عليه هذا المخلوق. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار ما بيعملوش حال، أنا اللي أقلب الليل وأقلب النهار، أنا اللي بأخلق في الليل وأخلق في النهار، أنا الذي أفعل ما أشاء وما أريد. يقول لا تسبوا الدهر، ده في حديث بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لنفس الحديث، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فيه رواية للحديث يقول لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر، كانوا يقولون ذلك أهل الجاهلية، يقولون يا خيبة الدهر، وينسبون الخيبة اللي فيهم للدهر، الهزيمة اللي فيهم للدهر، كان الدهر الذي جاب لهم الخيبة والدهر الذي جاب لهم الهزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول ابن آدم، أو يروي عن الله عز وجل، يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أنا الذي أصنع بالعبد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. أرسل الليل والنهار، أرسل الليل والنهار، الله الذي يقبض الليل ويأتي بالنهار ويقبض النهار ويأتي بالليل. قال فإن شئت قبضتهما، يزيد في الليل من النهار ويزيد في النهار من الليل سبحانه، ويقلب الليل والنهار. يبقى هنا المقصود أن الإنسان إذا حدث له شيء من مرض، من توجع، من مصيبة، من فاجعة، يبقى يصبر على قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يشكو ربه سبحانه، ولا يشتم الدهر، ولا يشتم الزمن، ولا يشتم الأيام بشيء. في رواية أخرى للحديث يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني أو فلم يقرضني. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني، وهل ربنا محتاج أن يستقرض؟ وهذا يوم القيامة يبكت الإنسان ويقول للعبد يا عبدي استسقيتك فلم تسقيني. يقول يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم. يبقى هنا استسقيتك يعني طلبت منك الماء، مش لي حاشا له سبحانه ولكن لفلان، سين الاستفعال، طلبت منك كذا لفلان، طلبت منك كذا لفلان. يقول مرضت فلم تعودني، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعوده. يبقى هنا عيادة المريض، نتذكر ذلك أنه الإنسان إذا طلب منك شيئا وكان في مقدورك أن تعطي لتمنع، حتى لا يسألك الله سبحانه يوم القيامة عن ذلك، خاصة إذا كان هذا الطلب فريضة عليك أن تفعله. إنسان حيموت من العطش يقول لك اسقيني، لا ماليش دعوة مش حديك حال، يموت من العطش بسبب ذلك، هذا فرض عليك أن تسقيه في هذه الحال. في الجوع نفس الحكاية، الإنسان المريض إذا كان رحمك، إذا كان أباك، إذا كانت أمك، إذا كان أخاك، إذا كانت أختك، وجب عليك أن تصل الرحم، تقولش ماليش دعوة بيهم ورحمش أنا مقطعهم، يسألك الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. هنا في الحديث استقرضت عبدي فلم يعطيني، استقرضت عبدي يعني طلبت منه القرض، يعني فلان طلب منك والله يأمرك بأن تعين على ذلك إن كنت قارضة إن كنت فاعلة فلم تفعل، ويسبني عبدي يقول وادهراه وادهراه، الواول الندبة يعني فيه الندب الصوات يعني العويل يعول، النائحة تقول ذلك، والإنسان اللي بيبكي على شيء يقول ذلك، وادهراه يعني هي بمعنى خيبة الدهر، الدهر عمل فيه وخلى فيه، الدهر خيبني وعمل فيه. فهنا يسندون الأفعال إلى الدهر، فالله عز وجل يحاسب على ذلك ويمنع من ذلك ويقول وأنا الدهر، يعني هذا الذي تعترض علي مش الأيام والليالي، لكن تعترض علي أنا، والله عز وجل لا يحل لأحد أن يعترض علي. فكانوا كأنهم يتأدبون، بدل ما يقول ربنا عمل فيه كده ربنا خيبني، لا يشتم في الأيام والليالي يظن أنه يهرب بذلك، فربنا يقول لا، هذا الذي تشتمه حقيقة ما شتمت إلا ربك سبحانه، فليس لك أن تفعل ذلك. طيب هل الإنسان إذا قال هذه الأيام أيام صعبة وأيام شديدة، هل دخل في هذا الشيء؟ لا، ما هيش دخل في هذا. المقصد هنا الشتم السب للقضاء والقدر، يوم يشتم الأيام ويشتم الليالي اعتراضا على ما حدث. إنما إذا قال الإنسان إن هذه أيام فيها شدة أيام شديدة، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، سبع سنوات شديد. يبقى هنا وصف السنة أنها سنة شديدة، سنة فيها مجاعة، سنة فيها شدة على الناس، لا شيء في ذلك. ويعني الشعراء قد يقولون ذلك، قول بعضهم إن الليالي في الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. يبقى هنا هذا مش بينسب حاجة لليالي، لا، بيقول ليالي نحس أنها طويلة من المصائب اللي بتحدث فيها، إنما نسبش المصائب لليالي، ولكنه يقول أنه بتحدث فيها مع المصائب بيبقى ليلة المصيبة طويلة جدا على الإنسان، إنما أيام السرور يحس أنها بتجري بسرعة عن الإنسان. يبقى هنا كون الإنسان يقول كانت ليلة سعيدة كانت ليلة صعبة لا شيء، لكن الأمر أنه يشتم الليلة لأنه حصل فيها كذا، إيه ذنب الليلة أنه حصل فيها كذا، هذا ما يسبه إلا ربه سبحانه تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.